على رسول الله. قد نرى تقدر جوا وجهك في ہلو نام نام فلن ولينك Thank you. الذين ولكل يوم نفس هو مولي وما الله كما Why you Is that way?